بدون تنوين. طيب إذن اللي عندكم أحسن، لا رجل في الدار ولا امرأة، يعني ولا امرأة في الدار، ولا امرأة في الدار. هذه يعبر عنها النحويون بلا حول ولا قوة إلا بالله، بدل من قول المؤلف لا رجل في الدار ولا امرأة. وفيها معركة، تحبون أن نخوض المعركة الآن ولا الليلة القادمة؟ كذا إن شاء الله الليلة القادمة. طيب ها؟ أي معنى نفي الجنس، يعني جنس هذا جنس مدخولها منفي، لأن أحيانا تقول لا رجل في البيت يعني ما فيه رجل واحد، فيه رجال كثير. نعم ها؟ إيش ها؟ اي انت اعرف الحكم الحين، اقول اعرف الحكم الان، عارف ايش نعمل؟ نريها، نقول لا زيد قائم، لا زيد قائم. تمام يا جماعه؟ طيب اذا لم تباشر فما الواجب؟ نعمك الله. نعم إذا لم تباشر فما الواجب؟ النصب؟ لا لا أين الرفض؟ وشيء آخر على كلام المؤلف غير الرفض؟ ها؟ إنه هذا بينهما فاصل، هذا اللي لم تباشر، فما الواجب؟ الواجب أه. الرفض وأن تتكرر، صح؟ مثل لا في الدار، لا في الدار، لا في لا في الدار، لا في الدار، لا في رجل، نعم، ولا امرأة، ولا امرأة، صح؟ لا في الدار رجل ولا امرأة. ومن القرآن لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، لا فيها غول رفع. نعم طيب يقول المؤلف أن يجب الرفع على أنه مرآة ويجب التكرار. الثالث الأخ إذا تكررت ها وش اللي يجوز؟ هنا النصب والرفع. إذا تصبر يا أخواني هل تفهمن وياه؟ إيش النصب والتنوين بس والرفع والتنوين؟ أصبر الله ديك، اجزم يا أخي، خلنا نمشي معنا. وش يجوز؟ يجوز الرفع والنصب. المؤلف وش يقول رحمه الله؟ ما نبي إلا كلام المؤلف، يقول جاز إعمالها وإلغاؤها، إعمالها وإلغاؤها. هات المثال. لا رجل في الدار ولا امرأة، كذا. ويجوز لا رجل في الدار ولا ولا امرأة، كذا. قال الله تعالى لا لغو فيها ولا تأثيم، لا لغو فيها ولا تأتيها. لغو الآن مباشرة ونكرة، لكن لما تكررت ألغيت، ألغيت. قال لا لغو فيها ولا تأتيها. لو لم تأتي ولا تأثيم لكان يقال لا لغو فيها

ثلاثة أوجه وهي النصب النصب نعم. والتنوين النصب والتنوين النصب والرفع والتنوين الراء النصب والرفع والبناء على الفتح بدون تنوين. إذا قلنا النصب يعني معناه بتنوين. طيب يلا إذا رفعنا الأول جاز في الثاني وجهه وهما الرفع والبناء. تمام أفهمتم يا جماعة؟ فصار إذا بنينا الأول على الفتح جاز في الثاني ثلاثة أوجه: البناء على الفتح والنصب والثالث الرفع. وإذا رفعنا الأول جاز في الثاني وجهان: البناء بعد والرفع فقط. البناء والرفع فقط. طيب يلا مثل رشاد، مثل لما إذا بنينا الأول. لا رجل في البيت ولا امرأة. إذا بنينا الأول لا رجل في البيت ولا امرأة. حرك امرأة. حرك. ولا امرأة. نعم. ولا امرأة ولا امرأة. أحسنت. صح يا جماعة؟ طيب إذا رفعنا الأول جاز في الثاني مثل. لا حول ولا قوة. لا حول. إيش؟ لا حول. تأكد. أصبر شيء. لا. تأكد. على صخرة ولا على عهن؟ على صخرة. لا حول. ها الثاني؟ لا حول في الجزء. اي مثل ولا قوة ويجوز ولا قوة. وش تقول يا جماعة؟ صحيح. طيب الإعراب فتح الأول والثاني مثل. أول نشوف المثال: لا حول ولا قوة. لا من الجنس. لا يا اسمها مبني في محل في محل نصب اسم لا. طيب ولا قوة الواو. نعم للجنس. قوة لا ما تنكر لنا في الجنس معنى عاملة. قوة اسم لا. اسم لا قل. طيب مبني على الفتح. يلا في محل نصب لأن اسم لا يكون منصوبا يعني يكون في محل نصب. طيب إلا. طيب ملغاة ولا معملة؟ ملغاة. نعم بالله. نعم راجع الإعراب. نعم خبر ايش ثاني. وين الأول؟ خبر محذوف. ما يصير خبر ثاني إذا حذفت خبر الأولى فهذا تبع خبر مستقل. أو يكون خبر أول وخبر ثاني يجوز فيه اثنين. هو يجوز فيه اثنين أن يكون خبرا عن الأولى والثانية جميعا هذا إذا جعلنا لا نافية وليست عاملة، لكن هنا جعلناها عاملة يكون خبر للثانية وخبر الأولى محذوف، تقديره لا حول إلا بالله ولا قوة إلا بالله. طيب يلا بن داود أعربها على الوجه الثاني النصب. النصب الثاني الأول مهم ينصب أبد، الأول إما مبني ولا مرفوع. لا الأولى نفل الجنس حول خبرها محذوف. هذه عجلة، هذه عجلة حول اسمها لا تعجل. اي نعم لا حول اسمها مبني على الفتح. نعم مبني مع الفتح محل نصب. تمام خبرها محذوف. والتقدير لا حول الا بالله. نعم و الواو عاطفة ولا نافية ملغاه يعني ملغاه يعني غير ما منها. طيب وقوة معطوفة على اسم على محل اسم لا. نعم منصوب والمعطوف على المنصوب منصوب إلا بالله إلا نعم وإلا نافية اسم أداة استثناء بالله إلا أداة استثناء. نعم عاملة ولا غير عاملة؟ إلا ما مو عاملة ليست عاملة ملغاة. نعم إلا بالله وبالله بدل من الخبر الأول. وين خبرات؟ حاجة هذه ألا الأولى المحذوف لا حول إلا بالله ولا قوة إلا بالله. لا شوفوا جماعة إذا جعلت الثانية عاطفة معطوفة على الأولى فالخبر بالله الأخير ولا يحتاج نقدر الأولى. الخبر الثاني الجواب المجرور متعلق محذوف خبر خبر لا خبر لا. تمام اذكرها على وجه الإهمال فيهما. نعم أو في الثانية والأولى مبني على الفتح. لا حول ولا قوة إلا بالله. تمام لا نافية للجنس. نعم حول اسمها. نعم ولا لا لا لا لا اسمها كمل اسمها مبني على الفتح. نعم لا في محل لا الثانية الواو حقها. نعم لا الثانية ملغاة. نعم قوة معطوف على لا وعصر. على محل لا وصل. نعم محل لا نعم إلا بالله مرفوع على نعم إلا بالله إلا استثناء أداة استثناء استثناء ملغاة ولا عاملة ملغاة. نعم بالله ما خبر جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر خبر لا خبر أحسنت. تمام معلومة الآن ولا لا؟ طيب أخذت خالد يلا اذكرها على وجه الإلغاء فيهما. لا حول ولا قوة إلا بالله على وجه الإلغاء فيهما. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم لا نافية غير عاملة. نعم قوة مبتدأ مرفوع انصراف ضم الظاهرة في الحديث. حول حول مبتدأ مرفوع انصراف ضم الظاهرة في الحديث. مرفوع بإيش؟ نعم الواو عاطفة ولا نافية غير عاملة قوة معطوف على القوة الأولى زين إلا أداة استثناء ملغاة وبالله جر مجرور طلب محذوف والخبر المبتدأ، خبر المبتدأ حول ما عطف عليه. طيب صح. على الوجه الثاني خالد، لا حول ولا إيهن ما حول. عبد الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. تمام، اعربها على هذا الوجه. لا نافية موقف. نعم. حول هو نعم. المرفوع بضم الظهر على فعل. نعم. وخبره محذوف. نعم. مقدر ب إلا الله إلا بالله. نعم. والواو عاطف. نعم. ولا نافية للجنس. للجنس. نعم. نعم. وحول ولا قوة قوتها اسمها منصوب فتح الظاهر على ما تقول منصوب. مبني على الفتح في محل نصب اسم لا. وإن أداة استثناء مرغاة وبالله الباب الخير والله مثل جلالة المدروع عن جده في آخره محل متعلق محذوف. خبر لا. صح يا جماعة؟ طيب هل يجوز في هذا المثال أن أقول لا حول ولا قوة؟ لا يجوز. تستشهد لي ببيت من الألفية بيت بن مالك؟ ها؟ لا على هذه المسألة فقط. لا ما بك تجيب لكل الأبيات، الشاهد فقط والثاني جعله. لا صح. وإن رفعت أولا لا تنصب، ترى اللي يأتي بالشاهد فقط هو الفاهم، أما اللي يأتي بكل شيء بحذافيره فهذا ما هو فاهم. هنا طيب ابن مالك يقول وإن رفعت أولا لا تنصب. نعم. وقال في الأول كلا حول ولا قوة، والثاني جعل مرفوعا أو منصوبا أو مركبا، وإن رفعت أولا لا تنصب. طيب انتهينا الآن من هذه المعركة، معركة لا حول ولا قوة إلا بالله، انتهينا منها. نعم. لا حول ولا قوة ولا قوة عطفنا قوة. نعم. ما يصلح نقول قوة مبتدا ما لها وجه. له وجه لكن ما له داعي. اي ما له داعي يصير مبتدا لا مستقل، لان مبتدا الثاني اي لكن ما له داعي ما دام وجد العطف ما في شيء. بس بقينا مسألة، وهي أن إذا أهملت الثانية فالخبر للجميع. إذا أهملت الثانية فالخبر للجميع، فهمتم؟ إذا أهملت الثانية فالخبر للجميع، يعني إذا قلت لا حول ولا قوة إلا بالله صار بالله خبر لهما جميعا، إذا قلت لا حول ولا قوة إلا بالله فالخبر لهما جميعا، وإذا أعملت الثانية فالخبر لها وخبر الأولى محذوف. إذا أعملت الثانية فالخبر لها وخبر الأولى محذوف. كيف؟ إذا قلت لا حول ولا قوة إلا بالله فخبر الأولى محذوف دل عليه خبر الثانية، لأنك جعلت الثانية مستقلة بعملها. هذه نقطة. زين، هل انتهينا من لا نافي الجنس؟ ها؟ انتهينا ولا انتهينا. تحتاج إلى تكميل. نعم. فلتكن أدمغتكم حاضرة. المؤلف رحمه الله ذكر ثلاث أقسام، ما هي؟ إذا كان نكرة مباشرة غير متكررة، إذا كانت غير مباشرة وجب الرفع

فهمنا الاسم لا فهما كاملا. طيب كما فهمنا الاستثناء ولا نبي بعد زيادة ليلة وليلتين؟ ها؟ نعم. طيب ها؟ كيف؟ أيه؟ لا المضاف ما ينول لأجل الإضافة، لكن الشبيه بالمضاف لا بد أن ينول لأنه منصوب ما هو مبني. قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. نعم. حلقة. وش تقولون؟ ها؟ يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. ها؟ يجوز فيها ثلاث توجه. إذا بنيت الأول جاز فيه ثلاث توجه، إذا رفعت الأول جاز فيه وجهة. فأقول مثلا لا ضرر ولا ضرار، صح؟ لا ضرر ولا ضرار. طيب لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرارا، صح؟ طيب لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر، لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرارا. خطأ. زين تمام. لا ما شاء الله جيدين. صلى الله عليه وسلم يقول الواحد لا رب غير الله غير الله. نعم. طيب ما نفت الوحدة؟ لا ما تكون نافية للوحدة إلا إذا ذكرت ما يدل على هذا، مثل أن تقول لا رجل في البيت بل رجلان، شيء ما يدل على هذا. بما يدل على أن المراد نفي الواحد. إيش؟ إيش؟ شو؟ تأبط شرا. وش فيه؟ هذا عالم، هذا وهي ما تعمل إلا بالنكرات. ها الآن قل لا تأبط شرا حاضر، وتأبط شر هذه مبتدأ لأنها ما تعمل إلا بالنكرات، صح ولا في أشكال؟ زين. آخر بحث بحثنا أن اسمها يكون مفردا وغير مفرد، فإن كان غير مفرد فهو معها مركب يبنى على ما ينصب به في محل إيش؟ في محل نصب. وإن كان غير مفرد فهو منصوب، ولكن المنصور يبين لنا ما هو المفرد وغيره. يوسف بن عبد الله بن منصور. طيب نعم. بالنسبة للمفرد، نعم، ما هو المفرد؟ المفرد هو الذي لا يضاف، ما ليس مضافا ولا شبيها. طيب هذا المفرد، وغيره أو المضاف. أحسن. طيب مثال المضاف، المضاف مثاله أين؟ أي ما حضرت اليوم؟ طيب يا أحمد. لا لأنك لك اللغة لما زي صار معرفة، صار معرفة وجب الرفع. لا غلام رجل في الدار، صح؟ طيب ولا غلام زيد خطأ لأن يصل معرفة وهي لا تعمل في المعارف. إذا قلت لا غلام زيد يجب أن تقول لا غلام زيد. نعم. طيب لا غلام زيد رجل في الدار، أعرفها. نعم. في الدار مجرور بإيش؟ نعم. أحسنت. تمام. الشبيب المضاف خالد ما تعلق به شيء يتم به المعنى. طيب مثل لا ظالما لا صاعدا للجبل. لا صاعدا للجبل صحيح. نعم. ما تم الكلام. نعم ما تم الكلام. لا صاعدا للجبل يعني إلا قوي. ما تم المعنى. ما تم. لا لا صاعدا للجبل. إيه قلت إلا قوي. ما خلت يعني كمل. حاضر مثلا. نعم حاضر أو ضعيف. وش حاضر؟ اللي صاعدا للجبل. إيه قلت إلا قوي. طيب أحسن نقول لا صاعدا للجبل ضعيف. طيب علشان ما نقول هذا إلا بدل. إيه طيب لا صاعدا. أعرف لا نافية للجنس. نعم صاعدا اسمها منصوب بها وعلى النصب فتح الظاهر على آخره. نعم طيب لا صاعد الجبل الجبل. نعم صاعد الجبل هذا شبيب مضاف. ايش خطا مفعول به منصوب. طيب وش اللي عامل فيه النصب صاعدا؟ نحن قلنا صاعدا. هل يوجد مفعول به بدون فاعل؟ اسم فاعل هذا يعمل. وين الفاعل؟ اسم فاعل هذا. اي اسم الفاعل هو العامل عامل للنصب عمل الفعل. طيب ينصب المفعول به. وهل يوجد عامل ينصب المفعول به بدون فاعل؟ هذا اسم فاعل مو فاعل. اي يعمل عمل فعل. طيب عامل عمل فعل ما نون بعدين ما وضعت نفعل نزيه خلاص ينصب المفعول به لكن يبي فاعل. هو ما يمكن شيء يعمل يقع المفعول به إلا بفاعل. لكن ما في فعل هنا. طيب أجل إذا كان ما في فعل ما يصح أن يتعدى المفعول به. بس يعمل هذا من يعرف؟ خالد مستتر في إيش؟ في صاعد اسم الفاعل. طيب صحيح مستتر. يلا يا خالد كمل. إذن صاعدا اسمها منصوب بها وعلى النصب فتح الظاهر في آخره وفاعله مستتر جوازا تقديره هو الجبل مفعول به منصوب على النصب فتح الظاهر على آخره. نعم ضعيف إلا أي ما فيه لا صاعد لا صاعدا الجبل ضعيف ضعيف. نعم ضعيف. نعم هذا لا صاعد الجبل ضعيف. هذا الظاهر يا شيخ خبرها. خبر ايش؟ خبر لا اي صحيح هذا الواقع. نعم اي نعم مو بالظاهر فقط. طيب هذا خبرها. خبرها مرفوع بها. مرفوع بها وعن ترك الضم الظاهر على اخره. تمام احسنت. يلا يا سلمان هل تقول لا جالس عندك ملول؟ لا جالس عندك ملول أو تقول لا جالسا عندك ملول أو تقول لا جالس عندك ملول؟ ثلاث أشكال. لا برضه كيف؟ لا جالس عندك ملول هذا واحد. لا جالس عندك ملول. لا جالسا عندك ملول. أي لا جالس عندك ملول. نعم صحيح. لا جالسا عندك ملول. نعم صحيح. الأخيرة ما في صحيح. وش اللي ما في صحيح؟ لا جالسا عندك ملول. هذه اللي ما في صحيح. هذه صحيح. ها الظاهر والله حافظ. ما هو الثاني؟ لا جالسا ولا جالسا. والأول خطأ. الصحيح الأخير الصحيح الأولى والثالثة. ما هي؟ لا جالس عندك ملون. هذه واحدة. لا جالس عندك ملون. كلهن؟ لا جالس عندك ملون. هذه الصحيحة. ولا جالس عندك ملول. ولا جالس عندك ملول. صح. إذن الثاني والثالث هي الصح. لا جالس عندك ملول. شو؟ شوف لا جالس عندك ملول. قل. قل خطأ ولا صح؟ لا جالس عندك ملول. لا جالس عندك ملول. هذا خطأ. خطأ. لا جالس عندك ملول. لا جالس. هذا صح. لا جالس عندك ملول. صح. إذن الأولى والثاني والثالث الصح. والله إن هذه حقيقة لوص. نعم. أي. لا جالس عندك ملول. الثاني لا جالس عندك ملول. طيب. زين. الأولى والثانية. مثل ما قال الله. هذا الصواب. طيب هذا هو الصحيح. أنا ما الأخير التعليم ما يخالف لأن عندك معمول الجالس فهو شبيه بالمضاف يعني ليس الذي يجلس عندك ملول هذا المعنى فعندك هذه متعلقة بجالس إذن هي عاملة بها عاملة فيها فإذا عملت فيها فقد تعلق فهو شبيه بالمضاف مثل لا طالعا جبلا لا الأصح لا جالسا عندك لأنه إذا كانت شبيهة بالمضافة فهي منصوبة ما هي مبنية طيب ربما يجي واحد يقول أنا أقصد أنه ما فيه أحد جالس عندك لا جالس كائن عندك فحينئذ نقول الصواب لا جالس عندك لكن اترك هذا أنا أردت بها أنها شبيهة بالمفعول به بالمضاف شبيهه بالمضاف طيب خذ يا اخي نعطيك لا خل نعطيك وناخذ استفسار تقول لا في الدار رجلا ولا امراه صح ولا خطا ليش لان رجلا وامراه خبر رجل وامرأة في الدار أو أنا أقول لا في الدار رجل وامرأة لا في الدار رجلا ولا امرأة صحيح لا في الدار رجلا ولا امرأة صح أين؟ لا في الدار موجود رجلا ولا امرأة طيب رجلا ولا امرأة لا في الدار رجل لأن ما بشر في نفسه ما بشر في نفسه لا ما بشر في نفسه ما باشرت طلب إذن تعين لا في الدار رجل ولا امرأة ليش لأنها لم تباشر لا صح لنا سمعت يا أخي إذا لم تباشر لا فهي مهملة على كل حال يجب فيها مثل ما قال المؤلف إلغاؤها والتكرار تمام اعرف لا في الدار رجل ولا امرأة اعرف لا غير عاملة نافية غير عاملة طيب في الدار جار ومجرور خبر مقدم نعم رجل مبتدأ مؤخر مرفوع بالضم الظاهر على بإيش مرفوع؟ بالمبتدا ولا بالابتداء؟ مبتدا مؤخر. اي مرفوع بإيش؟ علامة رفع الضمة لكن مرفوع بإيش؟ ما هو العامل الذي جعله مرفوعا؟ المبتدا وش انت تقول في اعرابه؟ يرفع بالضمة. يرفع بالضمة، يرفع بالواو، يرفع بالالف، اذن يرفع بالابتداء. مرفوع بالابتداء. ها طيب ماشي كمل. وعلم ترفعه نعم. ولا امرأة ولا لا نافية عامل ولا غير عامل؟ غير عامل. نعم امرأة معطوف على مرفوع مرفوع، معطوف على رجل. نعم والمعطوف على المرفوع مرفوع. وعلم ترفعه الضم الظاهر على. أحسنت. طيب وش استفسارك؟ استفسار لا في الدار لا في الدار لا رجل عندك اللي مش ولا جالس عندك. عندك جار ومجرور ظرف. فتعريف جالس إذا عندما نظمها يكون معرف ما دام أنه وضيف إلى عندك. لا ما أضيف، لا ما أضيف إلى عندك. لا جالس عندك، عندك هذه غير مضاف إليها شيء، ما أضيف إليها شيء. تقديرها لا جالس موجود. لا لا الصواب قلنا لا جالس عندك ملول بالرفع. نعم. بالنصب. نعم نعم بالنصب لأنها شبيه المضاف. يلا يا عبد الله، عبد الله ولا محمد؟ ها عبد القادر. عبد القادر. يلا يلا يا عبد القادر، ما تقول في قول القائل لا حول ولا قوة أو ولا قوة؟ لا قوة. لا حول ولا قوة ولا قوة ولا ولا قوة. وجهين يجوزن. لا حول ولا قوة ولا قوة بالرفع فقط. والذي قال لا حول ولا قوة ولا تقول فقط. ها لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة وغير هالوجه يجوز؟ نعم. ها لا حول ولا قوة وغير هالوجه لا حول ولا قوة إلا بالله. ايش الوجه الثالث؟ نعم لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة. بين ابدأ من الأول. لا حول ولا قوة إلا بالله ولا قوة. نعم طيب هذه واحد. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة. نعم. إلا بالله. هذه اثنين. لا حول ولا قوة إلا بالله. الثاني الثالث ما فهمت تماما. ولا لا حول ولا قوة قوة بدون تنوين. ما في تنوين. ها سبغة تنوين. ايش تنوين؟ سبغة سبغة ما سبغة. المثال اللي معنا يا اخي لا حول ولا قوة الا بالله بس صح؟ اذا يجوز ثلاث توجه في الثاني. يجوز في الثاني الاول مفتوح مبني على الفتح لا حول. يجوز في الثاني شو يقول ابراهيم؟ ما حضرت والله يا اخي كيف فاتكم هذه؟ هذه مهمتي. اذا بنيت الاول على الفتح جاز في الثاني. ثلاثة أوجه هي النصب والنصب والرفع والبناء على الفتح. عرفتم يا أخواني؟ لا تردون إلى وراء، لا تردون إلى وراء. ذكرنا إذا كان الأول مبنيا على الفتح جاز في الثاني ثلاثة أوجه. إذا كان الأول مرفوعا جاز في الثاني وشهان. ابن مالك يقول كلا حول ولا قوة والثاني اجعلها مرفوعا أو منصوبا أو مركبا وإن رفعت أولا لا تنصب.